وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أن شرح لهم سجود السهو، وأنه حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إرادة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته من أجل أن يعلم الناس، فهذه حكمة من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه حصل عليه السهو لأن أمته ستقتدي به وستعمل بعمله. فلما سهى صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتي السهو صارت هذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان لهذا الحكم العظيم الذي قد لا يسلم منه أحد، لا يسلم أحد من النسيان والسهو. والسهو سمي سهو وهو النسيان، لكن السهو يختص بالصلاة والنسيان عام في كل شيء، وإلا فهو نسيان، نسي التشهد الأول ونسي الشيء أو سهى عن الشيء ونسيان في الحقيقة، لكن اصطلح العلماء أن يسموا ما حصل بالصلاة سهوا وإن كان نسيانا. فلذلك النبي لما سهى قال لهم لما ذكرتموني إني أنسى كما تنسون، فأخبر أن هذا نسيان في الصلاة، إلا أن العلماء اصطلحوا أن ما كان في الصلاة يسمى سهوا، والنسيان في غيرها هو النسيان وإن كان أيضا حسب اللغة يسمى سهو. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الظهر